ودنا نتكلم عن صبر المواجهة. قد يكون المصطلح جديد، بس كثيرا ما تواجهنا مواقف عصيبة مع من نحب ومع من لا نحب، نحتاج فيها إلى صبر المواجهة لعلاج الموقف لصالحنا، فنكون نحن القادة إلى جادة الصواب وليس الإنسان الآخر. مثال: قد يأتي رئيس ليصب غضبه على مرؤوسه لسبب ما. قد يكون أحد احتمالين: إما هذا الرئيس يكون على حق، وإما أن يكون على باطل. وفي الحالتين على المغضوب عليه أن يتسلح بصبر المواجهة، وذلك عن طريق الخطوات التالية. إذن أيا كان ذلك الإنسان اللي أتواجه معه، صاحبي أو غير صاحبي، أحبه أو ما أحبه، رئيسي أو مرؤوسي، أحتاج إلى صبر للمواجهة لعلاج الموقف المرضي. ضبط الانفعال هو من أحد ميزات الإنسان المتعقل أو المتحضر. ليفرق الإنسان المتحضر عن غير المتحضر هو ضبط انفعالاته. غير ضبط الانفعالات الإنسان يتحول إلى إنسان غير حضاري أو أقل من مستوى الإنسان العادي. الخطوات اللي يمكن الإنسان يحصل فيها على صبر المواجهة: أولا صبر الانصاب الكامل، لذلك الغاضب بدون مقاطع. لماذا؟ واحد يأتي ويصب غضب عليه، قد يكون على حق وقد يكون على غير حق. فأول شيء لازم أسويه في صبر المواجهة تمكن من صبر الانصاب الكامل. لماذا؟ لتفريغ شحنته السلبية كلها من داخل نفسه إلى الخارج، لأن الشحنة الداخلية هي أصلا كانت سبب لاحتراق داخلي أول ما بدأ بعقله، فرأيناه سائرا غاضبا، ثم انتهى به باحتراق وجداني، فكان شعلة من النار تتحرك. وفي هذه الحالة صبر الانصاب هو بمثابة الماء البارد على النار المشتعلة. إذا الخطوة الأولى إن أي إنسان غاضب يأتيني طفيه بالماء البارد. طفئته في الماء البارد أحتاج إلى صبر الانصاب لتفريغ شحنته السلبية عليه. الخطوة الثانية: بعد تفريغ هذه الشحنة السالبة وأطفاء الاشتعال الداخلي، نجد أن ذلك الغاضب قد هدأ وقد بدأ يستخدم عقله بطريقة أفضل، ونجد ذلك على صياغة كلماته. فقد كانت قبل قليل جارحة ومعنفة، وبدأت الآن لتصبح أكثر منطقية وأكثر جدية وأقل حدة. وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة نكون قد عدينا مرحلة الخطر، لأن النار المشتعلة قد أطفئت وأصبح العقل أكثر قدرة على الاستيعاب. الخطوة الثالثة: الآن يأتي دورك أيها المغضوب عليه، لقد تعب خصمك خلاص، والجولة لك الآن. كيف؟ بإجراء حوار لطيف منتقيا ألفاظا لطيفة بعيدة عن الحدة، تعبر فيها عن مشاعرك نحوه وتقنعه بأنك قد استئت الاستياء. وهذه المشاعر المنسجمة في اتجاه واحد قد تخفف كثير من التوترات التي يمكن أن تأكل العقل. يعني الرئيس الغاضب لما يحزن الحزن الشديد والعنيف إلى آخره، لما تقول له أنا زعلان لزعلك، الحين الجولة جولتك، أنت تقتحم وأنت تغزو. حتى ابنك عندما يأتي غاضب بعد ما يفرغ شحنته وبعدين ثاني يهدى، تقول أنا زعلان لزعلك، أنا مستاء، وبالتالي أنت شاركته في نعم. فإذا هذه المرحلة مهمة جدا، أن تكون مشاعرك ومشاعرك منسجمة في اتجاه واحد، ما عندي تضاد بالمشاعر، أنت منضايق لأنه هو منضايق ولازم صيح عشان أنت ترتاح. المرحلة الرابعة: يصل بعد ذلك الغاضب إلى مرحلة التطمين النفسي. خلاص هو فرغ شحنته، وبالتالي وصلت أنه قد تطمن نفسيا إلى حد ما عندما أحس بأن الآخرين يحسون ويقدرون مشاعره والزاوية التي من خلالها كان ينظر إلى الأمور، وكانت سببت في إثارة غضبه. لأن هذه المرحلة الإطمئنانية هي فرصتك أيها المحاور أنك أنت تغزو. تغزو ماذا؟ عقل هذا. نعم. فأنت الآن بدأت تجني ثمار صبر المواجهة، فابدأ بحوار قد يكون بإثارة أسئلة لأجوبة هي في ذات معلومات للآخرين. ساعات الإنسان يحب يبلغ معلومة للإنسان الآخر، لكن بدل ما يقول المعلومة مباشرة يصيغ لها سؤال ويعطيها للمستمع، نشوف الإجابة يقولها المستمع، فلما يقولها في كلماته يكون كأنه أشرنا إلى المعلومة في عقله فيصيغها في كلماته، فتخف كون الإرشاد مباشر للإنسان الآخر، فيكون الإنسان هنا في هذه الحالة متميز بالحكمة. والإنسان الحكيم هو الذي لا يشعر الإنسان الآخر بأنه حكيم، وإنما يحاول دائما أن يقنع وجهة نظره من غير ما يعطي الصفة الاستعلائية هذه. الحال نفس الشيء إذا جاء ابنك غاضب لينقل لك وجهة نظره على مدرس الظالم، ممكن طفلي يقول لك مدرسي ظالم، مدرسي إنسان سيء، مدرسي ما يفهم، أو مثلا أي طفل يحب صاحبه وأم صاحبه حرمتها من أن يشوف هذا الصاحب، فيأتي غضبان أم صاحبي أم جاهلة لأنها رفضت أنه يخرج معه ويكلمه إلى آخره. طفل سائر، أحتاج أنا كأب أو كأم في مواجهة هذا الموقف إلى صبر في المواجهة. فأول شيء أصبر صبر الإنصات، أستفرغ كل شحنة سلبية لهذا الطفل الغاضب. بعدين ثانية مرحلة إطفاء الغضب اللي إحنا قلناها بعد ما يهدى نفسيا. بعدين تقولي أنا استئت لاستيائك، وهذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة الطمنة، تطمين نفسي ويكون هادي. تبدي أنت المرحلة الرابعة إن أنت تبدي عملية الحوار معها وتقول أنا أحس بمشاعرك وإلى آخره. نقطة خطيرة منايف هذه، أنا لما أكون مع الجانب الآخر بسيطة مثل ما تفضلتي، لكن فما بالك لما يكون الجانب الرافض؟ أنا مثلا أرفض أن ابني يطلع مع فلان الناس نتيجة لي أنا مو مقتنع بهذه الصحبة، فكيف هنا أحكم المشاعر وكيف أستطيع أن أوجه؟ تضبط انفعالاتك، استفرغ الشحنة من ابني. لما مثلا ممكن يقول أب أنت أب ظالم، أنت تحرمني، كل الأبهات يطلعون عيالهم إلا أنت، تفرض علينا، أنت عطنا في سجن. هاي كلمات غير صحيحة، إنما كلمات غاضبة. تحتاج أنت كأب صبر مواجهة مع هذا الولد. استفرغ أول شيء، أنصت صبر الإنصات الكامل، وفرغ الشحنة السلبية، هدي وقول له تئت لسيائك وأنا زعلان فعلا أنك أنت انحرمت منك تطلع مع أصحابك، طمنه. بعدين ابدي قول له ثير أسئلة. فأنت تحتاج إلى كم من الصبر لإجراء حوار معه؟ هدي الولد، ريحه، تفرغ طاقته، وصل إلى مرحلة الهدوء، عقله مستعد يستقبل. بعدين عنده مشاعر أن أنت مو ندلة ولا تحب أو تكره أنه هو ينحرم من الطلعة، بالعكس أنا أحبك تطلع، في عندي أنا أجمل أنك أنت تتمتع في حياتك. المشاعر هذه والتطمين النفسي هذه مرحلة مهمة جدا في عملية الحوار. إذن أي حقيقة في الموقف الغضبي سيكون من الصعوبة إيصالها بدون صبر المواجهة، حيث يشكل لنا الديباجة النفسية التمهيدية لقبول الحقائق، فتكون الطرق كلها سالكة مفتوحة إلى أبواب تلك العقول. إذن إحنا في حالات قلة الصبر نثور مع بعضنا البعض فنضع الوقود على النار فتزيد اشتعالا، على حين علينا أن نطفئ أولا بصبر المواجهة لنبدأ عملية حوار ونقاش هادئ. إذن صبر المواجهة ما هو إلا عبارة عن ماء بارد على ذلك الغاضب يطمئن ويهدأ ويحس أن مشاعره ومشاعر المغضوب عليه في اتجاه واحد، ثم يبدأ الإنسان بجولة حوار جديدة. لخصنا بعض الملاحظات من كتاب الصبر للدكتور يوسف القرضاوي، منها واحد، الصبر خصيصة من خصائص الإنسان المميزة. رب العالمين ميز هذا الإنسان عن باقي المخلوقات بخصيصة الصبر. اثنين، لا يقدر على العلا والمجد إلا الصبر. ثلاثة، الصبر سبب دخول الجنة وسبب النجاة من النار. أربعة، الصبر ضرورة للناس عامة وللمؤمنين خاصة، استحالة لي أنا أعيش بدون صبر. خمسة، ثمن الجنة غالي وثمنها الصبر على البأساء والضراء. ستة، المحن ضرورة لأهل الإيمان، وإنما يقع التمييز بين الأصيل والدخيل بالمحن والبلاء، كما يتميز الذهب الحقيقي من الزائف بالامتحان بالنار. النقطة السابعة، ينضج المؤمن بالمحن كما ينضج الطعام بالنار. النقطة الثامنة، الصبر يرفع الدرجة عند الله تعالى ويضاعف الحسنات. النقطة التاسعة، يقول الله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. إذن رب العالمين أعقب بعض الصبر التسبيح لتخفيف البلاء. النقطة العاشرة، أن له تعالى في كل محنة منحة وفي كل بلية نعمة. إن الإنسان المؤمن اللبيب الذكي هو الذي يستطيع أن يحول المحنة إلى منحة إذا تيقن أن الخير فيما اختار الله جل وعلا. النقطة الحادي عشر، وصف الصبر بالجمال تعبيرات القرآنية. يعني لاحظوا الصبر ترى مر، لكن رب العالمين وصف الصبر بالجمال، قلنا الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. إذا ليكون الصبر جميلا يكون الصفح جميلا، وليكون الهجر جميلا في معاه تبعات أخرى. النقطة الثانية، الصبر المحمود الصبر لله خالص النية أي لوجهه تعالى. يقول الله جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. إذا لابد أن يكون الصبر خالصا لوجهه الكريم. ويقول لنا ابن القيم أن الصبر لله فوق الصبر بالله وأعلى درجة وأجل، فإن الصبر لله متعلق بإلهيته، والصبر بالله متعلق بربوبيته وما يتعلق بإلهيته أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته. وأيضا يقولين ابن القيم: ولأن الصبر له عبادة والصبر به استعانة، والعبادة غاية والاستعانة وسيلة، والغاية مرادة لنفسها والوسيلة مرادة لغيرها. أيضا يقول لنا ابن القيم: لأن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكل من شهد الحقيقة الكونية صبر به. وأما الصبر له فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقين وأصحاب مشهد إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا يقول لنا ابن القيم: لأن الصبر له صبر فيما هو حق له، محبوب له، مرضي له، والصبر به قد يكون في ذلك وقد يكون فيما هو مسخوط له، وقد يكون في مكروه أو مباح، فأين هذا من هذا؟ النفس البشرية ترى جزء منها يتمثل بالشح. كل إنسان في الدنيا في جزئية اسمها شح، ما في أحد في الدنيا ما في شح، ولكن هذه الجزئية تختلف من إنسان لآخر. فمنهم من ضغط على هذه الجزئية الشح فهذا الشح في أضعف حالاته، ومنهم من ترك له الحبل الغارب فسيطر على ذاتية ذلك الإنسان في اتخاذ قرارات الإنفاق، ومنهم بين ذلك وذلك. في عندنا تعريف آخر للسعادة، ترى السعادة لها أكثر من تعريف. هل السعادة في الأخذ أم في العطاء؟ هل الإنسان لو أكل تفاحة تمتع فيها أكثر من لو أعطى تفاحة؟ الواقع أن السعادة في الأخذ مدتها تنتهي بانتهاء لحظات التمتع بها، ولكن السعادة في العطاء تمتد لكي تشغل حيزا نفسيا وزمنيا في النفس البشرية يطول ويتمركز ويبقى ما دام موجودا في مخزون الذاكرة. كل ما تتذكر ان انت عطيت فقير ترتاح نفسيا، لكن لو الانسان انفق على نفسه تفاحة تنتهي سعادته في نهاية اكلة للتفاحة. لكن كل ما يتذكر ان طفل يتيم عمره ما اكل فاكهة وهو انفق عليه واعطاه تفاحة، فكل ما يتذكر شكل اليتيم وهو متفتح في اكل التفاحة كل ما تجدد هذا الشعور بالسعادة. فالانسان المنفق والكريم انسان قوي، كابحه الصبري الخاص بشح النفس يعمل بشكل نشيط ليفتح كنوز العطاء في النفس ويعرضها على ذلك العقل فليختار منها ما شاء تنفيذا لنوع قرار انفاق. ومتى عمل كابح الشح الصبري بشكل ممتاز ما في شك ان الابداع في ذلك الانسان في انواع انفاقاته مع الاخرين راح تكون كثيرة. اول نوع من انواع الانفاق وانفاق المال، كم جميل ان يمتلك الانسان مالا فيشكر الله على هذه النعمة بانفاقها على المحتاجين والمعوزين والارحام والاصدقاء والجيران، فيزيده الله من عندي اضعافا مضاعفة فينال محبة الله عز وجل ثم محبة الناس، بالإضافة إلى زيادة ماله، لأن رب العالمين يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. بيت شعر عجبني جدا، فيقول: يا لحف قلبي على مال أجود به، على المقلين من أهل المروآت، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي من إحدى المصيبات.